سددت نفسي للحياة وركبت في ركب الصلاة فبهمتي وبعزتي وسماحتي وعقيدتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مكملين في شجرة الخلد، حلقة جديدة وحيلة جديدة من حيل الشيطان. كنا في الحلقة اللي فاتت تكلمنا عن بعض خطوات الشيطان. خطوة جديدة من خطوات الشيطان وهي أكل الحرام. قال تعالى: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان. من أعظم خطوات الشيطان اللي دايما عايز يوقعنا فيها هي أكل الحرام. وسبيل الشيطان اللي هو يشجع الناس ان هي تاكل من الحرام ان هو دايما بيخوف الانسان ان الرزق الحلال هيبقى قليل، يخوفه دايما من المستقبل، يخوفه دايما ان هو انت هتفتقر قدام. قال تعالى: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. الشيطان دايما بيخوفك من المستقبل، يخوفك ان انت الشغلانه الحلال دي مش هتجيب همها، دايما انت محتاج تقلب رزقك كده وتشوف كده، تشغل دماغك وتحاول تدخل في طرق ممكن تكون حرام لكن هتجيب لك فلوس كتير بسرعة. فالشيطان دايما يخوف الإنسان من الحتة دي. وخطورة أكل الحرام إن النبي عليه الصلاة والسلام تكلم في حديث خطير جدا، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبة، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. عايزين نقف وقفة كده مع الحديث. النبي عليه الصلاة والسلام في بداية الحديث قال: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيب. الله سبحانه وتعالى لا يقبل إلا العمل الطيب، لا يقبل الصدقة إلا الصدقة الطيبة اللي جاية من كسب طيب، من مال طيب. فالإنسان اللي بيأكل من حرام عمله كله مهدد بعدم القبول. زي ما قيل بعض العلماء قال إن الحديث ده مش بس خاص في عدم إجابة الدعاء زي ما هيجي معنا في نهاية الحديث، ده دي عامة في كل الأعمال. ليه؟ لأن الإنسان اللي بيأكل من حرام ده جسمه كله نبت من الحرام. لما الإنسان يأكل من حرام، ماله من حرام، هو دلوقتي لما هيجي يتصدق هيتصدق من مال حرام، لما يجي يطلع الزكاة هيطلع الزكاة من مال حرام، لما هيطعم زوجته هيطعمها من مال حرام، لو قرر إن هو يعمل فريضة ربنا ويطلع يحج هو بيحج من مال حرام، بيعمل عمره من مال حرام. فتخيل الإنسان اللي بيصرف على عياله من حرام، وهو بيأكل زوجته من حرام، وهو بيأكل من حرام، الإنسان ده الأعمال بتاعته مهددة بعدم القبول، لأن الله سبحانه وتعالى طيب لا يقبل إلا طيب. فده يخلي الإنسان يركز إن أنا عايز أكلي يبقى حلال، إن أنا آكل من حلال، لأن دي من أعظم معارك الشيطان إنه يوقعنا فيها. النبي عليه الصلاة والسلام قال: وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. فالمؤمن مأمور بأكل الحلال زي ما الرسل أمروا بأكل الحلال، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالح. والأكل من الطيبات كان جاي قبل العمل الصالح، لأن أكل الحلال أكتر حاجة تعينك وتخلي قلبك يرق ويلين، وأكتر حاجة تعينك على الطاعة. كل ما الإنسان يأكل المطعم بتاعه يبقى من حلال، كل ما الإنسان ده الجوارح بتاعته تصلح وقلبه يصلح بسبب أكل الحلال. عشان كده لما الإمام أحمد سئل قيل: يا إمام بما تلين القلوب؟ قال: يا بني بأكل الحلال، بأكل الحلال. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال، ذكر نوع، قال ثم ذكر الرجل. العلماء قالوا إن الصنف ده مجرد بس مثال من النبي عليه الصلاة والسلام. قال ثم ذكر الرجل يطيل السفر، ركز بقى، يطيل السفر أشعث أغبر، يعني متبهدل في نفسه وشعره منكوش وهدومه مبهدلة وعليه تراب من السفر، يمد يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب. الشخص ده اجتمعت فيه يعني معظم أسباب إجابة الدعاء، يعني هو مسافر والمسافر إن شاء الله دعوته مستجابة، وهو في حالة مسكنة يعني متبهدل وهدوم مبهدلة وشعره مبهدل. فالأصل إن الإنسان كل ما كان منكسر أكتر كل ما ربنا يستجيب له أكتر، فهو مسافر في حالة مسكنة، يمد يديه إلى السماء يعني رافع إيده، ورافع الإيدين من السنة من أسباب إجابة الدعاء، يقول يا رب، يعني بيتوسل إلى الله باسم الله الرب بالربوبية، وده من أسباب إجابة الدعاء. يا رب يا رب فيها الإلحاح في الدعاء، والإلحاح من أسباب إجابة الدعاء. رغم أن الشخص ده اجتمع عليه خمس أسباب من أسباب إجابة الدعاء، إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أن الشخص ده قال فأنا يستجاب لذلك. تفاجأ إزاي ده متوقع أن ربنا يستجيب له، بس النبي عليه الصلاة والسلام خد بالك حذرنا وقال إيه، قال ومطعمه حرام وملبسه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، قال فأنا يستجاب لذلك. العيشة بتاعته كلها حرام، أكله حرام وشربه حرام ولبسه حرام وغذي بالحرام، يعني تغذى على الحرام، فأنا يستجاب لذلك. يعني خطورة أن الإنسان يكون أكله من حرام، خطورة ده أن الإنسان سبحان الله يدعي ربنا وربنا لا يستجيب الدعاء. كتير من الناس يقول لك أصلا أنا بدعي ربنا ما يستجيبش. راجع أكلك أنت بتاكل من حلال ولا من حرام. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا أن في زماننا ده قال صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان. أيوة إيه الزمن ده؟ قال لا يبالي المرء بما أخذ المال أمن حلال أم من حرام. والله صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. دلوقتي الزمن الناس دلوقتي أهم حاجة أنه يمسك فلوس في إيده، الفلوس دي من ربا، ده قرض ربوي، الفلوس دي من حرام، من أي جاية من أي اتجاه، المهم أنه يمسك فلوس في إيده. ولا يبالي المرء بما أخذ المال أمن حلال أم من حرام. ولازم هنا واجب علينا ننبه تنبيه مهم، لأن للأسف في الزمن بتاعنا الربا انتشر جدا، وربنا سبحانه وتعالى حذرنا من الربا. يعني صفحة كاملة في سورة البقرة تتكلم عن الربا. قال تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. يعني تخيل إنسان في أرض المحشر يوم القيامة قايم كده ظاهر عليه علامات كأنه ممسوس، ده أكل الربا والعياذ بالله. ربنا سبحانه وتعالى قال بعدها في نهاية الآيات قال يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. يعني تخيل الواحد يتعجب إزاي الإنسان يصر على أكل الربا وهو من الكبائر من السبع الموبقات، وربنا بيقول فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وهو مصر يكمل. والنبي عليه الصلاة والسلام شاف في الرؤية، في الحديث اللي ذكرناه قبل كده حديث الرؤية الطويل، شاف إن أكل الربا ده كأن واحد بيسبح في نهر دم والعياذ بالله، وأول لما يطلع يوم جاي واحد يلقم حجر في فيه يرجعه ثاني، فيجي يطلع يعني صورة صعبة جدا من العذاب. لما النبي عليه الصلاة والسلام سأل اتقال له ان ده اكل الربا، اتقال له ان ده اكل الربا، فعايزين نحذر من الامر ده. طيب والنبي عليه الصلاة والسلام كان حذرنا كمان من انسان يقتطع مال امرئ مسلم، يعني ياخد الناس اللي في التجارة وبتوع السيل اللي بيحلف بيبيع السلعة بتاعته بالكذب، او بياخد حق انسان بالحلفان الكذب. قال صلى الله عليه وسلم من اقتطع مال امرئ مسلم بغير حق لقي الله يوم القيامة هو عليه غضبان. تخيل الإنسان يقابل ربنا وربنا غضبان عليه يوم القيامة. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقتطع رجل حق امرئ مسلم بيمينه إلا حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار. فقال رجل يا رسول الله وإن كان شيئا يسيرا، يعني حاجة بسيطة كده. فقال صلى الله عليه وسلم وإن كان سواكا من أراك، وإن كان سواكا من أراك. في الختام ندخل لنصيحة، نصيحة لآكل الحرام، وصية لآكل الحرام. أول حاجة التوبة، التوبة. إنسان في نهاية الآيات اللي تكلمت عن الربا قال تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. التوبة. شوف عايزين نقترب سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، الصديق اللي كان طبعا أكله من الحلال، لكن في يوم من الأيام سيدنا أبو بكر زي ما سيدة عائشة بتحكي الحديث إن سيدنا أبو بكر كان عنده غلام، الغلام ده كان بيشتغل كان ليه حرفة، وكان متفق مع سيدنا بكر على خراج، هو بيأدي الخراج ده يوميا لسيدنا بكر، وسيدنا أبو بكر رضي الله عنه كان بيأكل من خراج الغلام ده. في يوم من الأيام الغلام جاب لسيدنا أبو بكر الأكل فأكل منه، فقال له أنت مش هتسألني الأكل ده أنا جبته منين؟ سيدنا بكر سأله بعد لما خلاص أكل، فقال له إني كنت تكهنت في الجاهلية، هو تكهنت كهانة في الجاهلية ولا أحسن الكهانة، ولكن الكهانة بتاعتي طلعت صح وأنا إيه الراجل خدعته وخدت الفلوس، وده ايه ده تمن الكهانه اللي انت اكلت منه الاكل ده. دلوقتي سيدنا ابو بكر عمل ايه؟ سيدنا ابو بكر حط ايده في في في فمه وقاء كل ما في بطنه. سبحان الله، ان هو بس رغم ان هو كان اكل الاكل ده وهو ما يعرفش، يعني معذور بالجهل الا ان هو يأبى ان يدخل حاجه في بطنه اكل من حرام، ده سيدنا ابو بكر. فدي اول حاجه، ان الانسان اللي في يوم من الايام اكل من حرام التوبه معروضه، ارجع لربنا سبحانه وتعالى، توقف عن اكل الحرام، وادعي ان ربنا سبحانه وتعالى يغنيك بالحلال عن الحرام. ادعي دعاء النبي عليه الصلاه والسلام، اللهم اغنيني بحلالك عن حرام واغنيني بفضلك عمن سواك. تاني نصيحه لاكل الحرام، خلي عندك يقين في رزق ربنا سبحانه وتعالى، رزقك مكتوب. النبي عليه الصلاة والسلام علمنا ان الرزق بيكتب للانسان وهو في بطن امه، فيرسل الله اليه الملك فيؤمر باربع كلمات، بكتب رزقه واجله وعمله وشقي او سعيد. يعني الرزق مكتوب قبل العمر، ورزقك مكتوب زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال: وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والارض انه لحق مثل ما انكم تنطقون. فزي ما انت بتتكلم كده وعندك يقين ان ده كلامك، رزقك مكتوب في السماء. فرزقك اما ان انت هتاخده تستعجل وتاخده من حرام، واما ان انت هتاخده كده كده من حلال، زي ما النبي عليه الصلاه والسلام قال، وان كان حديث فيه ضعف، قال صلى الله عليه وسلم: ان روح القدس نفث في روعي انه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها واجله. قال: فاتقوا الله واجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق على ان تطلبوه بمعصيه الله. رزق اتاخر فتسارع وتاخده بالحرام على ان تطلبوه بمعصيه الله، فان ما عند الله لا ينال الا بتعاطي البركه والتوفيق، وان رزقك يبقى جاي فيه بركه كده، ما يبقاش فيه محق البركه. البركه دي من عند ربنا سبحانه وتعالى، ما عند الله الرزق والبركه لا ينال الا بتعاطي. اخر نقطه واخر نصيحه لاكل الحرام: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. وده يعني الكلام ده فعلا زي ما كان شيخ الإسلام يقول: من كان في الله تلفه كان على الله خلفه. يعني لو أنت المال بتاعك تلف لله، يعني أنت تركت حاجة لله، إن شاء الله ربنا يخلف عليك خيرا. وكم من إنسان كان بيأكل أكل حرام وكان ماشي في الحرام وقرر أنه يتوب ويترك ده لله، والله ربنا عوضه خير وفتح له أبواب التعويض الخير، مش بس في سعة الرزق، ده ربنا سبحانه وتعالى يفتح له أبواب خير في حاجات كتير، في عياله، في بيته، في السكينة، في الرزق، في البركة، في الذرية الصالحة، في العمل الحلال الطيب، في الأثر الطيب في الدنيا. فالإنسان دايما يحط القاعدة دي قدامه كده: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. دي كانت رسالتنا ونصايحنا، ودايما نفكر بعض إن ده من أعظم أهداف الشيطان ومن أعظم خطوات الشيطان. الشيطان دايما عايز يوقعنا في الأكل الحرام، لأن دي الوسيلة اللي الشيطان دايما هيدخل لنا منها علشان يفسد علينا الأعمال بتاعتنا، ويخلي الأعمال بتاعتنا لا تقبل، ويخلي الدعاء بتاعنا لا يقبل. فإن شاء الله نكون إحنا الإنسان اللي دايما حريص إن هو يأكل من حلال. ربنا يا رب يرزقنا الرزق الحلال الطيب ويبارك لنا فيه. إن شاء الله نشوفكم الحلقة الجاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعددت نفسي للحياة وركبت في ركب الصلاة، فبهمتي وبعزتي وسماحتي وعقيدتي سأصير حتما للنجاة. أعددت نفسي للحياة وركبت في